بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أبعد الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، يا مظلوم يا غريب كربلاء، سيدي مخاب من تمسك بكم وعمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قد أوهنت جلد الديار الخالية من أهلها، ما للديار وما لي، ومتى سألت الدار عن أحبابها، ومتى سألت الدار عن أربابها، يعد الصدى منها سؤالي ثانية. كانت غياثا للمنوب فأصبحت لجميع أنواع النوائب حاوية ومعالم أضحت مآتم لا ترى فيها سوى ناع يجاور ناعيها. ورد الحسين إلى العراق وظنهم تركوا النفاق، إذا العراق كما هي، ولقد دعوه للعناء فأجابهم ودعاهم لهدى فردوا داعيا. قست القلوب فلم تلن لهداية، تبا لهاتيك القلوب القاسية. ماذا أقطع طعم فراتهم، ماذا قطع مفراتهم حتى قضى ظمآن وغسل بالدماء القانية. سيدي أبا عبد الله يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخنا الزكي يا ابن البتول الزاكية، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة. شاعر يتحدث عن نفسه وعنك أيها المؤمن، تخاطب الحسين. تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك بايا يا تبتل منكم كربلاء بدم ولا أي تبتل مني بالدموع الجاية يا عريا سيدي أنست رزيتكم رزايا أنا التي سلفت وهونت الرزايا الآية وفجايع الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة بايا يا غريب مصابك بطول العمر يندجر ويزود كل يوم واليمور شيعتك بقلوب اليوم الحشور حزنك وجرحك وامرك ما يطيب هونت كل الرزايا مصيبتك وفرض حبك صار فرض حزنك صار مثل محبتك شلون تنسى يا غريب وشيعتك جسمك العاري على الغبرة سليب للميات مناصبة ومسهرة الليل على مصابك والدمع يشبه السيايل شلون تنسى صدرك الداسة الخيل وبدما نحرك غذاء شيبك خضي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب القرآن الكريم من جملة الأمور التي يثبتها قصص الأنبياء والحوادث التي مرت في الصراع العقائدي بين قوى الخير وقوى الشر وبين أهل المبادئ الحقة الأنبياء وأتباعهم وبين أهل المبادئ الشريرة الطغاة وكتبت كتب تحت هذا العنوان قصص القرآن تحدث القرآن الكريم عن أول صراع بدأ بين آدم وإبليس ثم استمر هذا الصراع فصار بين أولاد آدم قتل بعضهم بعضا ثم جاء الأنبياء جاء نوح وجاء غيره وبدأ الصراع أيضا بين الأنبياء وبين الطغاة ورجال الباطل وهكذا استمرت الأمور ولذلك ترى القرآن الكريم أفرد سورا خاصة باسم الأنبياء، سورة يوسف، وقصة يوسف من أطول القصص ومن أوسعها وأكثرها فائدة وثمرة ونتيجة وهدف عال جدا. يعني قضية يوسف مو قضية مغازلة، وإنما قضية صراع بين الحق والباطل، ربما يكون الصراع في داخل أسرة الأنبياء، حتى في داخل أسرة الأنبياء هم يتدخل الشيطان ويشوف يهيج بعضهم على البعض الآخر. ولذلك دائما الإنسان لازم يكون على حذر ولا يطمئن بأنه الأسرة مالته أسرة كريمة متحدرة مثلا من نسل أو من أصل طيب. هذا كله صحيح، إذا تريد الأصل كلنا أبناء آدم وآدم نبي، ومع هذا كله شوف الصراع المرير بين البشرية أبناء هذا النبي أبناء آدم. وقصة هود وصالح وعيسى وموسى وإبراهيم وقصص متعددة أخرى. ليش القرآن كتاب تاريخ كتاب قصة؟ لا، القرآن كتاب هداية، كتاب موعظة، كتاب إرشاد، كتاب تربية، كتاب أخلاق، كتاب توجيه، يريد يوجه الناس. لكن شوف في سورة يوسف بعد قصة يوسف بآيات يقول سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الباب جمع لب، لب يعني اللي عنده وعي، يعني اللي عنده فكر. وإلا منو من الناس ما عنده مخ؟ منو من الناس الذي ما عنده مخ ما يقدر يعيش؟ لكنه يريد يقول فالشيء الذي مهم جدا وعي عنده، ذو الألباب، التأكيد القرآن الكريم، ذو النهى، ذو الألباب، يعقلون، عاقلون إلى آخره، يعني عنده عقل وعنده وعي وعنده توجه، ويستفيد من الحوادث عظة وعبرة، يستفيد من الحوادث عظة وعبرة، ما أكثر العبر وأقل المعتبر. زين، فالله تعالى يريد يتحدث عن الأنبياء، قصصهم، صراعهم مع الظالمين، مواقف الصعبة التي واجهوها، فمن جهة دروس وعظات وعبر بالدرجة الأولى لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يقول له هذا ديدن الأنبياء، هذا طريقة الحياة، فأنت ليكون تضعف أمام هذه الصعوبات التي تلاقيها، لأنه تعرف يقولون المصيبة إذا عمت طابت أسهل يكون مما واحد مصيبة بس إلا بس عليه. فيقول له هذا الخط، هذا خط الصراع بين الأنبياء وبين الطغاة، هذا خط مستمر من اليوم الأول، وانت لازم تستمر عليه الى اخر الحياة هالشكل. زين، والشيء الاخر ان الناس رجال الايمان، رجال الخير الذين يتبعون الانبياء، ايضا لا يظنون ان الحياة حياة سهلة وبسيطة، وان الانسان المؤمن الذي تكفل الله تعالى له بالنصر، وتكفل الله تعالى لدينه بالنصر والظفر، وتكفل للمؤمن بالسعادة، ليس معنى هذا أن السعادة تتحقق 100% في الحياة من دون صعوبات. يعني بس صار الإنسان مؤمن صار سعيد مرتاح بعد ما يتأذى ولا شيء، لا بالعكس، أول المصائب المؤمن مبتلى. زين، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولا بد من الصبر، الصبر يعني الصمود، صبر مو على مضض، بل مراد من الصبر التجلد والصمود أمام الحوادث الصعبة، حتى يقدر أن هذا طريق ذات الشوكة يقطعه للوصول إلى الحق، للوصول إلى الله في حركته إلى التكاملية إلى الله تعالى. زين، فالقرآن الكريم فيه الشيء الكثير من قصص الأنبياء، وفي قصص الأنبياء عظات وعبر. احنا لما نرجع الى المجتمعات، الى الحضارات المتقدمة خصوصا، نشوف حوادث الحياة كثيرة. اصلا الحياة كلها حوادث، جلوس هنا حادث، سير حادث، الأكل حادث، زواج حادث، وفاة حادث، كل حوادث هذه. لكن حوادث عادية لا تسجل هذه، أكو حوادث مهمة تقع، هاي الحوادث المهمة تسجل، تكتب، يحتفظ بها، تنشر. حوادث المهمة هذه طبعا اللي يشوفها جماعة قلة يشوفوها بالنسبة إلى البشرية، ذول جماعة قلة اللي يشوفون 10، 20، 50، 1000، 2000، المهم ذول اللي يشوفون الحادث. زين هاي الحادثة مهمة ذات عبرة وعبر، هذه لازم الحادثة تنتشر، لازم توصل إلى الناس، توصل إلى الآخرين. فكر البشر من اليوم الأول أن شلون يحتفظ بهذه الحوادث وشلون يوصلها إلى الآخرين. حادثة تموت بموت أصحابها، وذول الجماعة شافوا الحادثة 10 سنوات، 20، 100 سنة ماتوا وانتهت القضية، إذا مات الهوبية انتهت الحادثة، هم راحت أهلها هم راح. ولذلك انبثقت فكرة كتابة التاريخ. كتابة التاريخ من الأمور المهمة جدا اللي حفظت لنا كثيرا من التراث، حفظت لنا كثيرا من الحوادث. حتى بحسب تطور الزمن، لما في الأزمنة القديمة كانت الوسائل صعبة والاهتمام قليل بالنسبة إلى هذه الأمور، فتبقى كثير من الحوادث خاصة بمحلها ولعلها تموت بعد ذلك. لكن بعد ذلك انتشرت الكتابة، كتابة التاريخ. وطبعا كتابات التاريخ تختلف أهدافها، قسم من عندها دينية، هدف ديني بها، وقسم هدف قومي بها، قسم هدف وطني بها، كل واحد شكل. يعني انت لما تجي لما تشوف ذول اللي كاتبين الشيء الكثير، طبعا اللي يكتبون حقائق، ما اقول اللي يكتب قصة ألف ليلة وليلة خيال، هذا لا، اللي يكتب قصة حقيقية في عنوان قصة، خبر، رواية، اي شيء اللي حادثة الا شيء اللي تسميه. فذول اللي كتبوا اول طريقة اللي عندهم كتابة، وحفظوا لنا هذا التراث القديم. ولذلك تشوف كتب التاريخ اللي تتحدث، كتب الشرق وكتب الغرب، هذه من جملة الاشياء اللي تبقي الخبر. الموضوع مو خاص بهالطريقة هذه، اكو طرق اخرى، طرق تصويرية. يعني انت تروح في بعض الاماكن تشوف يو على جبل، يو على رخامة، يو على لائحة، فلوحة كاتبين عليها فرد معركة، يصوروها مصور، صوروها تصوير، هذا هم فتشي ينطق عن حادث. وبالاضافة الى هذا احيانا لا تمثيل، يعني اشياء مجسمة يسووها تدل على معنى، تدل على قضية. احيانا يستخدمون الشعر. يعني الان عندنا اوسع مصدر تاريخي مثلا من مصادر التاريخ بالنسبة الى ايران وشاهات ايران، شاهنامة يسموه، هذا الكتاب الطويل العريض يتحدث عن الملوك وعن الشاهات وعن الى اخره، رؤساء وحوادثهم وقضاياهم وبطولاتهم وما جرى عليهم الى اخره. هذا جايبه بالشعر، جايبه بالشعر. في الساهل ايام باعتبار تقدم الزمن قاموا يستخدمون وسائل اخرى ايضا، مثلا التشوف الطرق التصويرية وانواع الطرق التصويرية اللي جديدة صارت، هذه طبعا تحفظ الشيء الكثير من التراث. بعد طرق اخرى ايضا اكو، وهي الطرق السينمائية او المسرحية او الافلام او ما شابه، ممكن ابقاء التاريخ او تقليد التاريخ او ارجاع التاريخ حيا بواسطة هذه الطرق المتعارفة المتعددة الموجودة. زين نجي احنا بالنسبة للاسلام، في الإسلام بزغ فجر الإسلام وأشرقت شمس النبوة في مكة المكرمة، وصاحبت هذه الدعوة الإسلامية العظيمة حوادث كثيرة. من يوم دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس إلى الإسلام إلى يوم وفاته، صراع بينه وبين قريش، هجرة الجماعة قسم من عندهم إلى الحبشة، الهجرة الثانية إلى المدينة، الأنصار إجوا وبايعوا النبي في بيعة العقبة الأولى والعقبة الثانية، هاجر النبي إليهم، بدأ الصراع هناك، صراع الدموي، صارت معركة بدر وصارت معركة أحد وصارت معارك متعددة أخرى، وهكذا دواليك قضايا الإسلام كلها صارت في ذاك المكان. مجموعة من الأنصار، مجموعة من الصحابة الكرام رافقوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وساندوه وقاتلوا معه أعداءه إلى أن الله سبحانه وتعالى نصرهم على أعدائه. هل حوادث هذه كلها ذاك اليوم ما فكر أحد في تسجيله؟ ليش؟ لأن كثير من الحوادث الناس يشوفوها نصب أعينهم يستاهلون بها، لكنه ما يدرون أن بعد ذلك راح يصير نص تاريخي، بعد ذلك راح يصير وثيقة تاريخية. هذه هم ما يدركون هالمعنى. بس شنو الجماعة اللي شاركوا مع رسول الله، يرون رسول الله، يسمعون حديثه، هم شاركوا في كثير من الحروب وكثير من المعارك، واحد يتحدث مع الثاني في المعارك التي مرت، ثم انتشروا في البلاد بعد ذلك، قاموا يتحدثون عما جرى. لكن مع هذا كله أولاد الصحابة، ذول اللي صاروا مع الصحابة، ذول اللي صاحبوهم، تعلموا منهم، سمعوا منهم أشياء عن حياة الرسول والمعارك. ثم احنا قضية الرسول أهم من قضية التاريخ، لأنه حركات النبي، قوله وفعله وتقريره سنة. فسيرة الرسول مو قضية قصة يريد نذكرها، قصة تاريخية، وإنما كل حركات النبي هي حجة علينا. سوى النبي في المعركة، كان يسوى بالنسبة للحياة الزوجية، كان يسوى بالنسبة إلى أصحابه، شلون كان يأكل، شلون يروح، شلون يتزوج، شلون دعوته إلى الله سبحانه، وهكذا. هذه كل حركات النبي، النبي معصوم، وكل حركاته سيرة وسنة وحجة علينا. ولكم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو قدوة لازم نقتدي به، أخلاقه، كل كلمة من كلماته حجة علينا. زين، فبعد عهد الصحابة اهتم البعض بكتابة التاريخ، اهتموا بكتابة التاريخ على شكل ضعيف مو على شكل قوي. أول من كتب التاريخ، تاريخ السيرة النبوية، أبان ابن عثمان بن عفان. لكن مع الأسف أن الحكم باعتبار كان حكم أموي، الحركة صارت في أيام الأمويين، الحكم كان حكم أموي، والأمويون نعرفهم أعداء الإسلام من اليوم الأول. زين، لما أعداء الإسلام حاربوا رسول الله في مكة، ضايقوا في بدر، في أحد، في الأماكن الأخرى، في الأحزاب، وذول أعداء الإسلام، شلون يجي واحد يكتب التاريخ تحت حكم بني أمية وشلون يأيدوا بني أمية وشلون يخلص من شر بني أمية؟ لذلك أكو قصة يذكرها في الموفقيات، زبير بن بكار. زبير بن بكار من عندهم، لكنه أكو عنده بعض الأشياء اللي كاتبها في هذا كتاب الموفقيات، طبعا طبع جديد، ويذكر منه ابن أبي الحديد الشيء الكثير عن هذا الرجل. يقول هشام ابن عبد الملك في أيام، أو العفو، سليمان بن عبد الملك في أيام والده عبد الملك بن مروان جاء حاجا، أمير من الأمراء من العائلة المالكة، فإجا اتصل بمن؟ اتصل بأبان ابن عثمان ابن عفان. يظهر أن أبان ابن اسمه رجل مثقف، وذول بعضهم عندهم رجال مثقف مثل عبد الله ابن عمرو بن العاص، رجل مثقف وعالم، وأمثالهم في ظل الإسلام حصلوا الشيء الكثير أكثر من آبائهم ربما. فقال له أحب أن تكتب لي سيرة الرسول. قال له حاضر، عندي موجودة أخذتها ممن أثق به، طبعا هو ما حاضر الواقع وقايع، فأخذتها ممن أثق به. قال له زين، شوف لك 10 من الكتاب يكتبون، طبعا ذاك اليوم صعب الموضوع يكتبون على رق وعلى ما شابه، فباعتبار من الأمراء سهل موضوع الرق، بعد عظام وما عظام ما يريد، كتبوا على الرق، جلد مال غزال وما شابه ذلك، هذا كانوا يستعملوه. تجارة مكة أصلا، تجارة مكة تجارة الطائف كانت على الجلود، من كان واحد يروح إلى الطائف يموت من ريحة الجلود والدباغ مالته. فاي على كل حال تجارتهم أكثرها كانت هنا. زين، فأخذ 10 من الكتاب كتبوا له التاريخ، ثم عرضوا ذلك على سليمان. سليمان قرأ ذلك بإمعان. زين، لما يذكر تاريخ النبي يعني معارك يذكر قبلها، الأنصار شلون إجا وبايعوا النبي في بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الثانية، خرج معهم بعد ذلك إلى المدينة المنورة، فضايق. هذا طبعا مو في الأعماق، لأن هذا ما كان في الأوائل حتى عنده معلومات عن العداء بين بني أمية وبني. فقال إما أن يكون ما كتبته هذا باطل مو صحيحا، يعني أشوف مواقف عندهم عظيمة جدا ذول الأنصار، خصوصا أنصار الرسول، وإما أن يكون أهلي قد غمصوا عليهم، يولا أهلي يدرون لكنه حاولوا على أن يغطون عليهم ليظهرون فضلهم لأنه ما يناسبهم في غير مصلحتهم. أبان بن عثمان يظهر رجل عند أنصار، قال له يا أمير وين خذلوا الشهيد المظلوم، يعني عثمان أبوه، ولكن لا يمنعنا أن نقول الحق لهم هذا الفضل، هذا الفضل لهم. بعدين قضية صارت موقفهم من عثمان ما لنا شغل، لكنه في أوائل الإسلام هذا صحيح، هذا اللي كاتب أنا ما بي إضافة. قال له ما لي حاجة بها، أمر بإحراق، هل كذا ذا الأشياء اللي كتبوها أمر بإحراق؟ قال أنا أراجع أبوي أشوف أشي يقول، سيدا يراجع أبوه ويأخذني وياه بعدين يراجع أبوه، لكن منتهي القضية، يعني الفكرة معلومة شنو. يقول راح إلى عبد الملك قال له القضية كيت وكيت وشكت، فالتفت إليه قال له ما حاجتك أن تأتي إلى أهل الشام بشيء لا مصلحة لنا فيه؟ أنت شدري تذكر، تريد تذكر على أنه إحنا كنا في يوم بدر وحاربنا رسول الله وجماعة قتلوا من عدنا، ويوم أحد كذلك، وما أدري بقرنا بطنا وبطنا حمزة وأخرجنا كبدة، شنو تقول أنت؟ داعي شنو تجيب هالسوالف هذه؟ قال له ولذلك أمرت بإحراقه. قال له نعم ما صنع. زين، فموقفهم دولة هالشكل كان. خالد بن عبد الله القسري يقول لابن شهاب الزهري أحد العلماء، خالد بن عبد الله القسري واحد من ولاة بني أمية، كان على الكوفة وكان أماكن أخرى، قال له اكتب لي النسب. يقول اكتبت له النسب أول ما اجيت إلى مضار وجبت، من شافه قال اقطعه قطعه الله. شنو هذا مضار ليش تكتب وتكتب عن جماعة؟ قال لي اكتب لي في السيرة. كتبت له في السيرة، قلت له العفو، قلت له زين أنا اكتب بالسيرة، تمر علي سيرة علي ابن أبي طالب مواقفه وأموره وشي سوي، أكتب ما أكتب؟ قال لا تكتب ذلك إلا أن تراه في قعر الجحيم. زين، شلون نكتب التاريخ بالله عليك على هالترتيب هذا؟ يعني ذول اللي أمس كانوا أعداء الإسلام استسلموا الحكم والخلافة الإسلامية، والناس عندها مصالح عند الدولة، عندها مصالح عند ذولة، خصوص ذاك الوقت اللي يطول للجميع، مو بس يطول للموظفين، يطول للجميع فلوس. زين، رواتب يطول للجميع، شلون هاي القضية؟ ومنه إلى خلق أن يخلق عداء مع بني أمية؟ زين، فالسيرة النبوية ما كتبت إلا شوف أنت ابن إسحاق كتبها بعد مدة من الزمن القرن الثاني، يلا كتبت. عروة ابن الزبير كتب كتاب مغازي الرسول، وإن كان هي مغازي يعني غزوات، طبعا كلمة غزوة مو لطيفة هالأيام، معارك الرسول يعني، لكن وسعوا بها الكلمة فشملت سيرة الرسول، شملت سيرة الرسول. اجى ابن إسحاق كتب، ثم بابن إسحاق ذكر كثير من الحقائق، هم كذلك الدولة ضايقت منه، فجابوا ابن شهاب باسم العفو ابن هشام، فقام يقتطع الأشياء اللي ما ترتضيها الدولة، ما ترتضيها الخلافة، ويكتب الأشياء اللي ما بيها بأس عليها. ولذلك اهتموا الجماعة بسيرة ابن هشام أكثر من سيرة ابن إسحاق، ليش؟ لأن سيرة ابن إسحاق فيها الشيء الكثير من الحوادث والقضايا التي لا يرتضيها أعداء الإسلام، بينما هذا لا، غطى على الكثير منها وحذف ونقص إلى آخره. بس مع هذا كله الآن عدنا شيء من السيرة. المهم أنه كتب عن النبي صلى الله عليه وآله عن سيرته، ثم كتب عن صحابة الرسول. كتب اللي كتبت عن صحابة الرسول لم تختلف، قسم من عدها على أساس الأسماء، وكثيرا ما لما يجول للأسماء يكون يبدي واحد بالألف غير، لكنه تيمنا وتبركا باسم رسول الله يبدأون باسم محمد صلى الله عليه وسلم. فقسم على أساس الطبقة، قسم على أساس القرون، قسم على أساس المدن، أهل مكة وأهل مدينة وأهل كذا، على كل حال حسب اختلاف الكتابات اللي عد. المهم أنه من جملة الأشياء والوسائل التي يحتفظ بها على التراث، يحتفظ بها على تاريخ الأمة، كتابة التاريخ، سواء سرد قصصي أو سرد تاريخي، نصوص تاريخية. المهم حتى هذا ينقل إلى الأجيال، خصوصا الحوادث المهمة، حوادث العظيمة لازم تسجل ولازم تحتفظ ولازم تخلد ولازم تخلد وتبقى. ولذلك من أهم الحوادث التي مرت في التاريخ نهضة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وثورته الإصلاحية العظيمة. ثم إحنا عندنا يا إخوان في القرآن الكريم يقول فالذين آمنوا به، يعني بالنبي، وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. آمنوا به معلوم، نصروه معلوم، عزروه شنو؟ عزروه يقولون يعني كرموه، تكريم الرسول ضروري، تكريم يختلف حسب اختلاف العقلاء، موازين شرعية عندنا. يجي واحد للنبي يقول له يا رسول الله أنسلم عليك كما يسلم بعضنا على البعض الآخر؟ يعني هيك عادي أنت مثل ما نسلم على زيد أقول له السلام عليك، إلا كما أقول له السلام عليك يا السلام عليكم، أفلا نسجد لك؟ خلي إحنا نكرمك بهالنوع هذا، نسجد لك من نشوفك، مثل ما البعض يصنعون للملوك كانوا ذاك الزمان. فقال لا يحل السجود لأحد غير الله، ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا الحق لأهله. إكرام النبي في حدود الشرع، عبادة ما يجوز، سجود ما يجوز، ركوع ما يجوز لأحد غير الله تعالى، لكن تكريم النبي، حبه، إظهار فضائله، إظهار مناقبه، إقامة الحفلات في المناسبات المهمة، ولادة النبي، بعثة النبي، أيام المهمة، يوم بدر، معراج، ما شابه، هذه أشياء طبيعية. بس أنت تشوف هالأيام شيء جميل جدا. أول كانوا مثلا إلا كون يموت الإنسان يلا بعد ذلك يكرموا يسووا له حفلة يسووا له تأبين كذا، بينما الآن لا، بعض العلماء قاموا وهم في الحياة يسووا لهم مؤتمر، يسووا لهم ندوة، يسووا لهم حفلة تكريمية لفلان شخص. هذا كل تشويق وتشجيع للأجيال القادمة. وتشوف كذلك مثلا مرور حفلة، مرور بمناسبة مرور 1000 عام على وفاة الشيخ المفيد، بمناسبة مرور 500 عام على الحادثة الفلانية، على مثلا إقامة الأزهر وبناء جامعة الأزهر أو جامع الأزهر وما شابه ذلك. هذه كلها ربط الحديث بالقديم، وإلا إذا احنا إذا انقطعنا عن تراثنا، إذا انقطعنا عن تاريخنا، ما بقى لنا شيء. يعني البشرية والحضارة سلسلة متلاحقة، إذا نريد احنا نقتطع عن آبائنا ونقتطع عن أجدادنا ونقتطع عن تراثنا ما نقدر نعيش، لأنه مثل ما وصلت لنا الحضارة خطوات، خطوة بعد خطوة توصل لنا المعلومات، توصل لنا العقول، توصل لنا الأشياء المهمة، الثقافة، الحضارة، كل هاي توصل لنا. طبعا أكو إطار وأكو حد شرعي، كلنا نتخطى هذا الحد الشرعي، ونسير وفق هذا الحد الشرعي وهذا الحق الشرعي. فإقامة الحفلات فشيء طبيعي، ولذلك أنت تلاحظ الأمم الراقية، الأمم المتحضرة، الأمم المثقفة، الأمم المتطورة تحتفظ بذكرى عظمائها، قادتها، رادتها، أيامها العظيمة، حتى الشباب اللي يجون، حتى الجيل اللي يجي يقتدي بهم، يهتدي بهم، يسير على طريقتهم، يفتخر بهم. زين، أعظم ثورة إصلاحية بعد ثورة النبي صلى الله عليه وآله ثورة الحسين، ما بكلام أنه أعظم ثورة إصلاحية ثورة الحسين عليه السلام. والحسين جند نفسه وأهل بيته وأنصاره، رجال، نساء، أطفال، شباب، شبان، كلهم للدفاع عن الحق، وخلى بالساحة كل ما عنده من قوى، كل ما عنده من قوى، يعني ما خلى على حال. زين، كل علم كان يقدر الحسين أن يعيش شريف، إنسان شريف، إنسان عظيم، إنسان محترم، خامس أصحاب الكساء، ابن رسول الله، قرة عين الرسول، والناس تقبل إيده وتصلي وراه على شرفه، ما حد يزحزح. لكن بس كون يسكت عن بني أمية، بس كون يأيدهم فالتأييد بسيط وانتهت القضية. زين، لكن الحسين وجد دين جده في خطر، وإذا اليوم سكت عن أعمال يزيد فسوف يتمادى يزيد فيقضي على كل الشريعة، كل أتعاب النبي تروح هدر، كل أتعاب النبي تروح هدر. ولذلك الحسين صلوات الله وسلامه عليه نهض نهضته العظيمة وأبلى بلاء حسنا، وطبعا تحمل المشاق وتحمل الآلام. فأهم إنسان بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي يكون يكرم وتخلد ذكراه ويخلد يومه وتخلد نهضته وثورته هو الحسين عليه السلام. يعني الآن إذا شخص ما يهتم بالتراث، إذا شخص ما يهتم، طبعا التراث اللي قاعد أقول ما أقول بالنسبة للجاهليين تعال اعتز بالمشرك أو الجاهل أو الإنسان الظالم، لا، اعتز برجال الخير، رجال الإصلاح، ذول اللي مفخرة سجلوا التاريخ، ذول اللي حركوا التاريخ، ذول الذي نور وهداية للتاريخ وللأجيال، ذول لازم يحتفظ بذكرياتهم. ويعجب الأمة واقعا، الأمة اللي ما تحتفظ بذكرى عظمائها وما تهتم بهم وما تخلدهم، ما تسوي لهم احتفالات أو مجالس أو ندوات أو ما شابه، أمة متخلفة حضاريا، متخلفة حضاريا، متخلفة. مع الأسف الفكر الإسلامي المتطور، العقل الإسلامي الواسع الذي يتحدى الزمن، وإذا يجون البعض مو بس سيارات يقول أنا أحتاط ما سوي، كيف أما يجي يحرم؟ ليش عنوان بدعة؟ ليش معنى بدعة؟ لأنه في أيام الصحابة ما كانوا يقعدون احتفال، يسوون احتفال للنبي، أيام الصحابة كانوا مع النبي ويشوفون النبي والحوادث مارة. إذا تريد تمشي على هالأساس وتعتبر كل شيء اللي تغير بدعة، شان أنت ليش تركب طائرة؟ خامر كبلك في الحمار وروح منا وتعال منا. زين، أنت ليش تستعمل الكهرباء؟ ليش تستعمل الأشياء الحديثة هذه؟ ها؟ على أي أساس؟ ما كانت في أيام النبي، فإذا بدعة في بدعة، بدعة في بدعة. زين، حتى في الأمور العبادية، في الأمور العبادية، والله عليك لما تجي تقول لك أكو عندك دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى سجد على فراش، صلى على عباءة، صلى على، أقول أبدا ماكو، خلي يجيب لي واحد دليل، أبدا ماكو. نعم، النبي كان يصلي على الأرض وما أنبتت مما لا يؤكل ولا يلبس، حصيرة كانت عنده، خصفة حصيرة كان يصلي عليها. أحيانا حتى الصحابة يذكرون على أنه يقول كنا نلزم الحصوة، حصات هذه نبردها، حارة كانت، حتى نسجد عليه على الترابس نسجد. زين، تقول لا، تطور الزمن ما يصير، ما دام تطور لازم احنا مو مهم نسجد حتى على الزل وعلى الفرح، متطور اي شيء، فليش منك ما متطور؟ تطور الزمن، هذا هاي الحضارات قبلا وبعدا موجودة تكريم أنبيائهم، تكريم سادتهم، تكريم عظمائهم، احتفالات سوون إلهو، مجالس سوون، شكوا بها الاحتفالات. واحد يلقي له قصيدة في مدح الرسول مثلا، واحد يلقي له كلمة يذكر فضائل النبي، مواقف النبي، أخلاق النبي، أمور، شنو بها هذه من كفر وبدعة، حتى كفر وحرام وإلى آخره يعني، وشرك. وين إحنا بيا زمان إحنا نعيش؟ على كل حال، فمشكلة مشكلة التخلف الحضاري اللي موجود عند البعض، وترى الأعداء أعداء الإسلام دائما يشجعون هؤلاء. ليش؟ لأنه يخافون من الإسلام المتطور. الآن ليش تشجيع وتقوية أكل ملا محمد عمر جناب الطالبان؟ هذا طلعنا طالبان، شنو الطالبان؟ طالبان بلغتهم هذا طالب ألف ونون جامع، يعني طلاب علم ذول، يعني هم زين، مو ناس عاديين ذول، لا طلاب علم، طالبان، حركة طالبان يعني حركة طلاب علم الربع، زين، خلقوهم وأوجدوهم وطلعوا ما شاء الله الإسلام المتطور. هذا يريد الإسلام المتحضر مقابل أوروبا وأمريكا ومقابل اليابان ومقابل الدنيا، يريد يظهر الإسلام نفسه عملاقا. المرأة خليها بالبيت ما لها حق تطلع برا، وذاك ما أدري شنو، حتى الصورة الفوتوغرافية ما تجوز، الخرابيط هاي. وشوف ساكتين عنهم ليش؟ ليلى على دين قيس فحيث ما لتميل، وكل ما سر قيسا فعند ليلى جميل. أعداء الإسلام من ودهم هيك ناس يجون للساحة، لأنه يشوهون سمعة الإسلام، وهناك هم يقومون يسوون دعاية، شوفوا هذا إسلام، فضل، هذا إسلام، إسلام النميري مثلا، فالساحة هو ما يجي يسوي إصلاحات إسلامية عظيمة، إجا أول ما إجي يابا قطعوا إيد المادر، زين هذا لما تريد تقطع إيده ما بكيف تقطع إيده، 25 شرط أكو، 25 شرط أكو، يلا تقطع إيده. إذا وضع اقتصادي متدني أو متدهور ما لك حق. حتى عمر بنفسه صار سنة القحط صار شوية سرقات وشجاع يسرق يأخذ، منع من إقامة الحدود. زين إذا ماكو توازن، شلون أنت تريد تجي الحدود الشرعية تطبقها؟ تسوي توازن اقتصادي، وفر للناس العمل، وفر للناس الرغيف، وفر للناس احتياجاتهم. إذا ذاك الوقت هذا سرق وماكو عنده جانب آخر، يعني ربما معاقل، ربما كذا، على كل حال ذاك الوقت تأدبه من بعد ما تثقفه، من بعد ما تفهمه الحدود الشرعية كلها. أما أنها منمها وراسها بس تقطع يدين، هذا ودهم الاستعمار. ليش؟ لأن يشوهون سمعتنا، يشوهون سمعتنا، يقول ما هذول مسوي لهم قصاب خانة، مجزرة مسوين، يومية قاصين إيده، يومية قاصين رجله، يومية قاطعين رقبة وإلى آخره. زين هم ودهم هاي، ودهم هالمعنى هذا. انت وفر الاسلام الصحيح، ذاك الوقت هذا الانسان اللي يسرق مريض. هذا ليش يسرق اذا كل شيء متوفر؟ ليش؟ اما اذا جوعان يصير مجبور. انا طبعا ما اريد اقول مبرر هذا للسرقة، حرام السرقة، لكن اقول يعني لازم المقدمات تتهيأ حتى الانسان يدخل في صلب الموضوع. تطبيق الشريعة الاسلامية ما تكون الا بشروط، ادفعوا الحدود بالشبهات. إذا أكو شبهة على أساس أنه أكو، لأن أكو أسباب، اليوم علم الاجتماع وعلم النفس يذكر مجموعة أسباب للحوادث التي يقوم بها الإنسان، فعاليات التي يقوم بها الإنسان. القضية مو قضية بسيطة يعني، ولا الإسلام دين الانتقام بس يريد ينتقم من الناس، وإنما دين التربية. حتى القصاص اللي خلاها، حتى المادر الحدود اللي خلاها، هذه كلها خلاها من أجل إيش؟ من أجل إبعاد الناس، من أجل إبعاد الناس عن السرقات وعن الأعمال الأخرى، وحفظ أموال الناس، وحفظ دماء الناس، وحفظ نفوس الناس، وحفظ شرف الناس، وحفظ عفة الناس، وإلى آخره. على كل حال، إذن تكريم النبي، تكريم أهل بيته، تكريم الحسين واجب شرعي، واجب ديني، واجب عقلائي، واجب عرفي، واجب حضاري علينا. نهضة الحسين مو نهضة خاصة شخصية، حركة الحسين حركة التاريخ، حركة الصراع بين الحق والباطل. الحسين يمثل التاريخ كله، يوم عاشوراء يوم الصراع، يعني نقدر احنا نصغر التاريخ كله، نختزل التاريخ كله في يوم عاشوراء. مثل ما نجي الدنيا كلها الأرض كروية، كرة الأرض كلها نجيبها نخليها في خارطة صغيرة، نعاين شو خارطة صغيرة كل المياه اللي موجودة في البحار نقدر ناخذ من عدها شوية كوب ونجيب نخلي. هذا يمثل نموذج يمثل كل مياه البحار في العالم. قضية الحسين يوم عاشوراء قضية الصراع بين الحق والباطل، ولذلك الأئمة صلوات الله عليهم أكدوا على إقامة مآتم الحسين، على إقامة مجالس الحسين، على تخليد ذكرى أبي عبد الله الحسين. والمجالس الحسينية هي من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الحسين يعلمنا الإباء، يعلمنا الشمم، يعلمنا ألا نقف مكتوف الأيدي أمام الظالمين، أمضي على دين النبي. شوف الدين شقد مهم اللي الحسين يضحي من أجله كل غال وعزيز. زين، يعلمنا أن نقوي إرادتنا في وجه الباطل، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، حتى لو جر الأمر إلى القتل إلى الشهادة فما أحلى الشهادة في سبيل الله وفي سبيل إعلاء كلمة الله. حتى إذا اقتضت الحاجة أن واحد يقدم أولاده، يقدم أخوته، يقدم نفسه، يقدم عائلته عرضه، ماكو مانع من أجل الإسلام، من أجل الاحتفاظ بالإسلام. واقعا هذا عظيم جدا. ولذلك الأئمة عليهم السلام شدوا الناس شدا وثيقا بقضية الحسين، ليبقوا الصلة دائمية ووثيقة بين الأمة والحسين عليه السلام. شوف تأكيد الأئمة على قضية الحسين أكثر من تأكيدهم على غيره من الأئمة. ليش؟ لأن قضية كربلاء ما راح تكرر. قضية كربلاء بهالعنوان بهالشكل هذا ما تكرر. قضية كربلاء مذكورة من أعماق التاريخ. آدم جبرائيل ذكره بقضية كربلاء، وين آدم وين كربلاء؟ زين، نوح، بقية الأنبياء واحد واحد، وسيبقى يوم كربلاء إلى الإمام الحجة يقول شعاره إذا ظهر يا لثارات الحسين. يا لثارات الحسين يعني يا لثارات أهداف الحسين، لأن اللي يمثلون أهداف الحسين، اللي يمثلون مبادئ الحسين شيعة الحسين، وأعداء الحسين يمثلون أعداء الحسين ذاك اليوم، أعداء أهل البيت، أعداء البشرية، ذول اللي بالفكر أمويين، حتى لو بالنسب مو أمويين، بالفكر أمويين. على كل حال أقام الأئمة مجالس هم بأنفسهم، أول ما بدأوا بأنفسهم. يجي الشاعر يدخل على الإمام سلام الله عليه، أبو هارون المكفوف، جعفر بن عفان وغيره، يلتفت للإمام، سواء هو شاعر، يعني سواء هو يشعر شاعر مثل سيد الحميري وغيره، جعفر بن عفان هم عنده شعر إليه وهم عنده شعر لغيره، فيقول له بلغني أنك تقول الشعر في الحسين وتجيد. قال نعم سيدي. قال قل إذا. فقرأ عليه الإمام. طبعا أول مادة للقراءة كانت في المجالس الحسينية ذاك اليوم الشعر، ترى أول مادة للقراءة الشعر. زين، فقرأ له قصيدة فأخذ يبكي بكاء شديدا، ويظهر كم واحد يم أكهم من المؤمنين فبكوا معه حتى خضلت لحيته بالدموع، ثم التفت إليه قال ما من أحد يقول شعرا في جدي الحسين فيبكي ويبكي إلا، طبعا في بعض الروايات واحدا بعض الروايات أكثر، إلا وجبت له الجنة. زين، في رواية ثانية يدخل أبو هارون المكفوف على الإمام الصادق عليه السلام، الإمام يطلب عنده أن يقرأ قصيدة، فقرأ قصيدة، قال أنشدني بالرقة، يعني شوية طور كلامك وشي، مو هيك يابس تقرأ لي تلاوة، وهذا ترى مستحب، هذا شيء مؤكد، أنشدني بالرقة، يعني طور صوتك شوية بالطور باللحن، اقرأ لي إياه لحن الحزين حتى أكثر إلى وقت. يقول قرأت له عدة قصائد فبكى وسمعت البكاء من وراء الستر. ثم قال من قال شعرا في جدي الحسين فأبكى 50 وجبت له الجنة، 40 30، وهكذا إلى أن وصلها الواحد، إلى أن وصلها الواحد. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول من جلس مجلسا يحيي فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. يحيي فيه أمر أهل البيت. أهل البيت يعني الإسلام، إسلام المحمد الصحيح، الإسلام الناصع، مو الإسلام الأموي، مو الإسلام المنحرف، إسلام الصحيح، إسلام النبي وأهل بيته، إحياء أمره. زين، يظهر أن الشيعة أخذوا هذا من الأئمة، ولذلك أخذوا ينصبون المآتم، يعقدون المآتم. فضيل يدخل على الإمام، فضيل بن يسار أحد أصحاب الإمام الصادق يدخل على الإمام، التفت للإمام يقول له: يا فضيل، أتجلسون وتتحدثون؟ قال: نعم سيدي، جعلت فداك. قال: إن تلك المجالس أحبها فأحيوا أمرنا. رحم الله من أحيا أمرنا. يا فضيل، اسمع آخر الحديث، يا فضيل، من ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج من عينه مثل جناح ذباب، غفر الله له ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. يا أخي، هذا مو غلو، التفت لزين. أكو إحنا عندنا بعض الأحاديث موجودة عند المسلمين، حديث كلمة لا إله إلا الله حصن، فمن قالها دخل حصني، من دخل حصني أمن من عذاب، موجود هذا الحديث عند الجن. زين، هذا كافي؟ يعني كم واحد من المنافقين قالوا لا إله إلا الله؟ يا يقول لا إله إلا الله، أكو واحد من المسلمين يقول يا بقول لا إله إلا الله بعد ما يريد لا صلاة لا صوم لا حج لا شيء؟ أكو واحد يفكر بهالشيء؟ هذه كلمة لا إله إلا الله يعني شروط هوياها، لما يقولون شروط هوياها يعني يقولها عن إيمان، عن تدبر، عن تعقل، مو هذا يتخذ هواه، إلهه هواه، مو يتخذ بطنه هواه، هذا من شروط وياه. مثل ما الإمام الرضا لما جاب هذا الحديث بعدين قال: بشروطها وأنا من شروطها. هاي وين بالحديث؟ ما في شروط. كلمة لا إله إلا الله حسني، ما بيها أنه إلا كلمة لا إله إلا الله والاعتقاد بالإمامة، ما بيها، لكنه هذه أشياء مسبقة، هذه لازم الشروط موجودة. انت شوف مثلا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غرست الملائكة له شجرة في الجنة. بعض الروايات تقول أربعة ترى، سبحان الله واحد يريد يقول إنسان. المهم، فواحد قال: يا رسول الله، إذن شجرنا في الجنة كثير، احنا وين نقول؟ قال: نعم، ولكن بشرط أن لا تبعثوا عليها نارا تحرقها، صاروخ لذب من نعلين وتحرق. زين، زين، هذا الشرط ما موجود. ما قاعد يقول أنه من قال لا قال سبحان الله وما أدري لم يفعل كذا ولم يفعل كذا الملائكة غرست له شيء، هذه معلومة كلها. ذاك يجي للنبي يقول: يا رسول الله، أنا ما عندي صوم كثير ولا صلاة، بس الواجب، لكنني أحب الله ورسوله. فالتفت إليه النبي قال: أنت مع من أحبب ولك ما اكتسبت. هذني أشياء واضحة. بعد ما أحمد أمين المصري يجي يتهجم على شيء، الله، الشيعة يهدمون الإسلام، يقولون حب أهل البيت كافي. من قال لك كافي؟ من قال لك حب أهل البيت كافي؟ هو نفس الحسين الذي نلطم عليه، توقف عليه على قبره أو من بعيد الزورة: أشهد أنك قد أقمت الصلاة، أتيت الزكاة، أمرت بالمعروف، نهيت عن المنكر. شنو هالحكي هذا؟ شيعة أهل البيت بالعكس. الإمام العسكري يقول: من علامات المؤمن، يعني الشيعي، صلاة 51، هذا مو راضي بس الصلوات الواجبة من عندنا. هذه شروطها موجودة، موجودة هيجي أحاديث. فلما يقول أنه هيجي الله تعالى ينطي ثواب لل بكائي على الحسين، يعني مؤمن، لأن هذا الذي يبكي على الحسين يعني قلبه مشبع بحب الحسين. وإلا إذا واحد عدل الحسين 50 قرايهم قرايه هيك قطع، وشو يقول؟ ولا حي، لا يقول الشمت بي، يقول يستاهل قل. أنت يشوف لك عدو، لو فرضا يقطعوا قدامك تتأذع لي؟ لو تستانس يقول يستاهل. فالعدل يقول يستاهل الحسين، لكنه المحب يتأذى، يتأثر عليه. فإذا هذا دليل الحب. ثم احنا عندنا من جملة كفارات الذنوب حب آل محمد. وهذا الحديث معروف بين المسلمين، موجود زمخشري وغيره يذكر: ألا من مات، واحد من عدن، ألا من مات على حب آل محمد مات مغفورا له. يعني يتوفق، يتوفق للتوبة، يتوفق للعمل الصالح ببركة أهل البيت عليهم السلام. لأن هم الوسيلة هم الطريق إلى الله تعالى. على كل حال كلهم سفن النجاة، كلهم الوسائل، لكن سفينة الحسين أوسع وأسرع كما يقول الشيخ جعفر الششتري. سفينة الحسين أوسع وأسرع، الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. ولذلك إقامة المجالس من أفضل الشعائر، من أفضل العبادات. وهي المجالس اللي فيها، إن شاء الله نتحدث بعدين عن كيفية استخدام هذه المجالس لنصر الحق ولنشر الثقافة الإسلامية والدفاع عن الحق. رحم الله شيخ هادي آل كاشف الغطاء لما يتحدث عن مجالس الحسين: جديرة جديرة جديرة بالفخر والثناء، مجالس تعقد للعزاء، تقيمها الرجال والنساء، يدعو إليها الحب والولاء، مصاب أهل البيت فيها يذكر، وذنب من يبكي عليهم يغفر. مجالس قال الإمام معلنا: إني أحبها فأحيوا أمرنا. عظم شعار الحزن يا مؤمن، عظم شعار الحزن والمصاب على أبي الأئمة الأطياب، وأمر بسقي الماء واللعن على من منع. الحسين بنفسه يذكرنا بقضية الماء: شيعتي مهما شربتم عذب ماء فيذكرون، أو سمعتم بغريب أو شيد فيندبون. فأنا السبط الذي من غير جرم قتلوني، وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوا يا ويوني. ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني، كيف استسقي لطفلي فابوا ايا يرحموني. ورموه سهم بغي عوض الماء المعين. شيعتي ذكر عطايش كبد وحشاش، فذك شيعتك أبا عبد الله لبيك. شيعتي ذكر عطايش كبد وحشاش، لو شربت من عذيب بارد الماء. شيعتي تدرون ما عملت اعدايا، وزعت نسيوفها بطبراتايا. ابن عطية شي يقول: شيعتي نصب المآتيم والعزايا يا المصيب. واذكروا تعفي اير خدي بالترايا يا ابو ذبح، لو شربت الماء يذكرون العطايا اشفت شبدت. واقصدوني الكربلا يا والكل يسكى يا بعبر. شيعتي كثر البكا حق عليكم والنحيت، منه مثلي بالخلايق مذبوح عطشان وغريق، والكفن ساف ساف الرياح غبار الرياح والكفن سافي يا شيعة وشيب من دم خض والحراير نصب عيني بالبرار مشتتة ومهما شربتم بارد الماء فاذكروا وفاتي عطشانا بشط فراتي. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله علينا متشابها فنتبع هوى أنفسنا. اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى منا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أمتنا على الإسلام واحشرنا مع محمد وآله عليهم الصلاة والسلام. تقبل هذا العمل من المؤسسين والمقيمين والسامعين وإلى أمواتهم جميعا وسائر المؤمنين والمؤمنات. نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.